محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. من التراث العربي القديم نقدم: لن يدخل أحد إرم ذات العماد، لن يدخل أحد إرم ذات العماد، بل يدخلها من بناها، يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض، جنة باقية ذات أوتاد. الجنة المحرمة إرم ذات العماد، بطولة محمود مرسي، محسن توفيق، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل. إرم ذات العماد، الجنة المحرمة، حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، موسيقى دكتور فتح الخميسي، إخراج عصام العراقي. إنه صوت العقاب المر الذي ينزل بمن عصى وتجبر. لم يخطئ قيل بن عنز، فالسحابة السوداء هي أقرب هذه السحابات للوفاء بالغرض الذي جاء وفد عاد من أجله إلى مكة. وأي إنسان يعرف أن السحابة السوداء تعني المطر الغزير، المطر الوفير، فأين الخطأ الذي وقع فيه قيل بن عنز؟ الخطأ في قلبه الذي كان في لون السحابة. ما السحابة السوداء إلا الرمز لما في القلوب السوداء التي طلبتها، ومن لون ضمائرهم وقلوبهم جاءهم سؤالهم واستجيب إلى ما طلبوا. أتعني أن نبوءة الكاهن تحققت وحل العذاب على عاد بهذه السحابة؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون؟ هذه السحابة لا تعطي إلا الماء والقطر، بل كانت سحابة العذاب والنقمة. كيف حدث هذا يا يعرب؟ إن السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عنز لقومه جعلها الله سبحانه ريحا عقيما، عقوبة من الله ونقمة منه عليهم. وما الريح العقيم يا يعرب؟ إنما عقمت الريح من الرحمة ولفحت بالعذاب، فهي ريح صرصر عاتية. انظروا يا آل عاد، انظروا هذه الريح تدفع السحابة إلى أرض عاد. هذه سحابة الخير، سحابة النعمة والبركة، سحابة وفد عاد. هي تأتي من قبل وادي مغيث. هذه السحابة الغيب، سحابة الإقبال والسعر، سحابة وفد عاد. الريح تزأر والرعد يهز الجبال. حذار يا آل عاد، حذاري، هذا وعد الله ووعيده، هذه عقوبة الله لمن عصى من عبيده، هذه سحابة النقمة والضمان، بل هذه سحابة الوفد. استجابت الآلهة وجاء الغيث من وادي الغيث. هذه سحابة الخير، سحابة النعمة والبركة، سحابة وفد عاد. هذه سحابة الخير، سحابة النعمة والبركة، سحابة وفد عاد. انظروا يا قوم، هي سوداء كالحة، كأنها وجه الظلمة، كأنها نذير ليل قيل. هذه سحابة الغيب، سحابة الإقبال والسعر، سحابة وفد عاد. يقول هود: هي ريح العقوبة، هي ريح الوعيد، هي ريح الانتقام. بل استجاب رب الكعبة لدعاء الوفد ونجت عاد. يقول هود: هلكت عاد، وأضاع الوفد عاد. البلية ما جنى الوفد علي، إن وفد الريح كان شر وفد في البرية. اهدأي يا مهد، ستأتي الأمطار ويأتي الغيث. أرسلوا يبغون غيثا فآتوهم بالبلية. سخرت ريح عليهم تركت عادا طلية. سخرت سبعا عليهم لم تدع منهم بقية. ما أشأمك يا مهد وما أشأم نبوءتك. الحذار يا عاد الحذار، ستهدم الريح الديار وتزيل لعاد كل آثار. ماذا دهاك يا مهد؟ ما هذا النواح يا جارية؟ لم تعرف الأرض قبلك من تنوح وتولول؟ ماذا ترين يا جارية الشؤم ونائحة الحي؟ الويل لعاد التي طغت في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الويل لعاد، الويل لعاد، طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد. أرى ريحا كأمثال الجبال، لهم لجم بأيدي رجال، كأن في وجوههم شعب النار. يقول هود: هؤلاء ملائكة الله، ملائكة العذاب، أرسلهم خيل نقمة على عاد. كفى يا هود، فماذا في رؤية جارية من جواري عاد؟ ماذا في رؤية بلهاء تراها مهد؟ يقول هود: يا النذير لمن عصى ولمن طالبني أن آتيه بما وعدت إن كنت من الصادقين. وقد جاء وعد الله ووعد الله حق. بل هي واهمة ورؤيتها وهم، وما قالت إلا العبث. يقول هود: فماذا رأت مهد ما أزعج الخلجان يا حماد؟ هذه ملائكة الله تقود خيل العذاب العاد. ما رأت مهد إلا وهمها وخوفها الذي تنقله كالعدوى إلى آل عاد. رأت ما رأت مهد، فقيل لها: ماذا ترين؟ فقالت: أنظر العجب، أرى رياحا كأمثال الجبال، لها لجم بأيدي رجال تشبه اللهب. إن الرياح تقتلع الأشجار وتحطم المنازل وتقلب القدور. الرياح رياح كأمثال الجبال تحط فوق السهل والوادي. الرياح رياح كأمثال الموج يزحف ويبتلع، يزحف ويبتلع. البلية البلية، ما جنى الوفد علي. البلية البلية، ما جنى الوفد علي. اجمعوا الأبناء والمتاع وكل ما نملك من طعام، وليجتمع كل عاد في صعيد واحد، ولنجعل هذا المتاع كالروم العظيم يصد عنا عادية الرياح. وأسرعوا أسرعوا. يقول هود: هذا هو العذاب الذي أنظرتهم به. أسيهلكون يا هود؟ يقول هود: يهلك الله القوم الظالمين بما ظلموا أو بغوا، ولكن الريح ستعصف بنا كما تعصف بهم. يقول هود: استدع كل أتباع الحق واتبعوني. نحن هنا كلنا، لسنا سوى 30 رجلا من المؤمنين بكلمات الله. يقول هود: إذن فاتبعوني. إلى أين؟ يقول هود: سنعتزل القوم على هذه الحظيرة قرب التل الذي يطل على الوادي. هيا بنا، فمن هناك سنرى ونعرف ما الله فاعل بهم. أحيط الوادي بالمتاع والصخور وليحمل كل قدر ما يستطيع. اسرعوا قبل أن تسبقنا الرياح. الرياح الرياح اجعل الموت يزحف وابتلع يزحف وابتلع. أرسلوا يبغون غيثا فأتوهم بالبرية. الرياح الرياح كأمثال الجبال تحط فوق السهل والوادي. سخرت ريح عليه تركت عادا طلية، سخرت سبعا عليهم لم تدع منهم بقية. إنه هذه الثغرات بالأمتعة، واجمعوا الحجارة هنا واقطعوا الأشجار ورصوها في هذه الناحية. أسرعوا أسرعوا فالريح آتية. هل يحسبون هذا المتاع يرد الريح عنهم؟ يقول هود إنها ريح العقوبة ولا راد لريح العقوبة أبدا. لقد تجمعوا كلهم، تجمعوا في هذا الصعيد في بطن الوادي وأقاموا حولهم صرحا عاليا من المتاع والصخور والأشجار وكل ما ملكت أيديهم. يقول هود لن ترد غضبة الله صروح أو أسوار، إنها النهاية لعاد. انظر يا هود، هذه نخبة عاد يصفهم الخلجان بن الوه. يقول هود هذا جمع أولي القوة والجلد، والناس يصطفون عند فم الوادي كأنهم يبغون صد الريح بأجسادهم. يقول هود أترد أجساد الرجال إرادة صانع الأجساد وصانع الرجال؟ إنما هو يأس المستميت يا هود. انظر هؤلاء عاد وأعظم رجالها أجسادا يجمعهم الخلجان حوله، ما أروع أجسادهم وأعظم بناءها وتكوينها، كأنهم نبت آخر من غير جنس الرجال. يقول هود ما قيمة أجساد أعطيت القوة والبأس والطول والعرض وفقدت العقل والوجدان؟ مع الخلجان بن الوهب يقف عمرو بن الحلي والحارس بن أسد والمقدم بن سفر وزميل بن عمرو وزمر بن أسود. إن أحدهم يلقى الجارية بيده فلا يجري. يقول هود هؤلاء عمالقة عاد، ماذا يفعلون يا حماد؟ بصرك أقوى من بصري. يبدو أنهم سيبرزون للريح ليردوها عن رأس القوم بأجسادهم. يقول هود ويح عاد، فقدت عقولها، أطار عقاب الله أحلامها. وليتصدى للريح أحدنا إثر الآخر، سنردها بقوة أجسادنا وبإرادة قلوبنا. وانتظروا الريح آدم، انتظروهم الريح. من تصدى للريح باركته آلهة عاد وقوت قلبه ووطدت عزمه وحمت جسده. وانتظروا الريح آدم، انتظروهم الريح. اخرج للريح عمرو بن الحلي، فأنت أحدثنا سنا وأقوانا جسدا. عصفت الريح ومزقت جسده وحملته إلى أعلى الجبل، ثم رمته فوق الصخور ليغدو مزقا من بقايا لحم وعظام. ضاع عمرو بن الحلي، فليخرج للريح الحارث بن أسد. دمرته الريح وأطارت جسده كأنه قشة قسمت وحدها، فخف حملها لتدور وتدور في دوامة الريح العابثة وتضيع أشلاء ومزقا. الهباء وصداء والبراء. الحارث ابن أسد، فليخرج المقدم ابن صفر. حطمته الريح وطحنته طحنا ومزقت جسده مزقا مزقا. وضاع المقدم ابن صفر، ولكن آلهتنا لن تتخلى عنا. اخرج للريح يا صيد ابن سعيد. أسود، فاخرج لها ولتفعل الآلهة ما تشاء. ضاع زمر بن أسود، نزعته الريح من مكانه وطارت به، ثم حطمته فوق صخور الجبل وتمزق جسده. خنقت الريح صوته فلم يعد يسمعه أحد، واستصخ بالرياح وعنفها. تزر الريح عادا، تزرهم الريح، وتزر الريح عادا، تزرهم الريح. لم يبق إلا الخلجان، لم يبق إلا الخلجان، لم يبق إلا البلية البلية. ما جنى الوفد علي، إن وفد الريح كان شر وفد في البرية. أبرز إلى الريح وليكن ما يكون. وتذر الريح عادا، تذرهم الريح، وتذر الريح عادا، تذرهم الريح. لم يبق إلا الخلجان ابن الوهد. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي. السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد. ينقسم الإدغام إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. ما هي حروف الإدغام بغنة؟ حروف الإدغام بغنة أربعة تجمع في قولهم يومن. الله على راحة ودابا تهنينا من هاد كورونا وهدباتنا صحتي. تاش من تهنينا، راه يالله بدينا خاصنا نردو البال كتر من الأول. اش كتقولها صاحبي؟ كيف ما كتسمع راه كورونا مازال بيناتنا، تقدر تقيسك انت وأنا وأي واحد في عائلتنا. داكشي علاش خاص الواحد يزيد يرد باله باش يحمي راسو ويحمي حبابه. داكشي علاش الواحد خاصو يدخل بالكمامه ويخرج بالكمامه، ويعقم يديه ولا يغسلو ميه بالصابون، راه فيه الكفايه. واش ما كتسمعش ان الناس مازالين كيموتوا كل نهار بكورونا؟ اخويا انا سمعت الحجر الصحي سالا. ايه ولكن كورونا مازال. داكشي علاش الواحد خاصو يزيد يحضي راسو. واش بغيت تقتل راسك وولادك؟ الله يحفظ اش بغيتي عندي اخويا. هو الله يحفظ اخويا، راه خاصك تزيد ترد بالك وتبقى ديما داير الكمامه. راك شتي شنو واقع برا؟ كتشوف الاخبار ضروري باش كتشوف الاخبار باش كتشوفو ما كتشوفوش شوف اللي شفتيها راه كتفهم ان داكشي اللي وقع برا يقدر يوصل لعندنا الله يستر كلامك معقول من اليوم ما كاين غير الكمامة باش نحمي راسي ونحمي العائله ديالي الا درتيه دابا قدام هيا في ميكسها انت دابا هكا ادخل بالكمامه وتخرج بالكمامه واحد صافي مزيان مزيان غلا زيد على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح كما ينطقون أنت الذي قد أوتيت مجدا عاليا I'm أنت مصباح صدوري. حياكم الله إنما كنتم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في هذا اليوم الأحد 9 من شهر صفر الموافق 27 من شهر شتنبر. لكم كل التحية والتقدير من كل طاقم العمل، الزملاء في قسم التوزيع والمراقبة، معكم كذلك الأخ مصطفى حيرش في الهندسة الصوتية، وهذه تحياتي أنا أنس بن غبريت. نتمنى لكم في هذه الحصة مستمعينا الكرام بعد الزوالية، نتمنى لكم أطيب الأوقات رفقة برامجنا التي سوف تتابعونها خلال هذا اليوم. نتمنى لكم مستمعينا الكرام أوقات مفيدة، وللأحبة الصغار كذلك أطيب الأوقات رفقة البرنامج التالي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. طفل يقرأ. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ واصعد نحو القمة. طفل يقرأ، برنامج أسبوعي من الأطفال وإليهم، أبطاله قراء صغار ويافعون. بسم الله الكون، علما أدبا فكرا فنا، وتعلمه ركنا ركنا، وامضي به موفور الهمة. طفل يقرأ، برنامج ثقافي يستضيف ثلة من الأطفال في جلسة قراءة وتفاعل وحوار. طفل يقرأ، من إعداد وتقديم فتيحة حمداوي. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ كانت أول كلمة. سلام الله عليكم مستمعي الأوفياء، ورحمة منه تعالى وبركاته. قالوا عن القراءة: قراءة الكتاب الجيد تجعل القارئ ينسى أنه يقرأ. ويطيب اللقاء بالأحبة والأصدقاء، أصدقاء البرنامج الأوفياء وأصدقاء الكتاب بامتياز، مشاركين أحبوا القراءة والمطالعة ودخلوا في تحدي لأنفسهم وللأتراب، فاستمتعوا واستفادوا وشحذوا هممهم بالمنافسة في الخيرات. استضافهم البرنامج من مدن مختلفة وجهات، وكانت اللقاءات مباشرة في جلسات، ثم انتقلت بسبب الجائحة إلى مشاركات عن بعد من خلال إعلان للبرنامج على صفحة محبي برامج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم على الفيسبوك. ولا يفوتني شكر صاحبتي الصفحة على مجهوداتهما الجبارة. فبدأ البرنامج يتوصل بطلبات المشاركة من مكناس، من بنغرير، من الدار البيضاء، ومن عين توجطات، فكان لهذه الأخيرة نصيب الأسد من الاتصالات. فشكراً للأساتذة الكرام بمدينة عين توجطات الحريصين كل الحرص على تشجيع تلامذتهم على القراءة والمطالعة وعلى المناقشة والحوار. فمن مدينة عين توجطات نلتقي اليوم مع 3 إخوة توأم، بنت وولدان، ورحب بهم تباعاً. والبدء مع آية. مرحباً آية. مرحباً. كيف حالك صديقتي؟ بخير الحمد لله. إذن أفسح لك المجال باش تعرفي المستمعين بنفسك. أهلاً صديقاتي القارئات، أصدقائي القراء، معكم آية خليفي، عمري 13 ربيعاً، أدرس بمستوى الثاني إعدادي دولي بثانوية ابن بطوطة الإعدادية. سأتقاسم معكم مضمون رواية موسومة بفتاة القطار للكاتبة البريطانية باولا هوكنز والمترجم الحارث النبهان. إذن مرحبا بك آية، ومرحبا بهذا الاختيار. آية، أنت من عشاق القراءة، من المنخرطات أنت وأخويك في تحدي القراءة، واش يمكنك تعطينا بعض العناوين من قراءاتك المتعددة، وخاصة اللي كانت في هذه الفترة ديال الحجر الصحي؟ أجل. رواية في عتمة الماء للكاتبة باولا هوكنز، كتاب رمل وزبد الموسيقى للكاتب جبران خليل جبران، فضلاً عن الكتاب الذي سأتقاسمه معكم. تبارك الله عليك وعلى هذه القراءات المتعددة. إذن تفضلي آية، قدمي لنا ملخص عن روايتك. رواية فتاة القطار للكاتبة البريطانية باولا هوكنز. تتحدث هذه الرواية عن امرأة مطلقة تدعى ريتشو. خيانة زوجها توم لها كان سبباً في انفصالهما. ريتشو المرأة المضطربة، تستقل القطار كل صباح، تجلس في المكان عينه كل يوم، المقعد الذي يتواجد قرب النافذة، حتى تتلصص في كل مرة يقف فيها القطار على حياة زوجين يقطنان في بيت بجوار السكة. لكن في أحد الأيام تعلم أن مالكة ذلك البيت قد قتلت في إحدى الغابات، فأرادت ريتشو أن تكون جزءا من القصة في فك ملابسات القضية وإيجاد قاتل مالكة البيت. وبعد بحث طويل تكتشف ريتشل أن القاتل هو زوجها السابق توم، فتنتهي حياة توم على يد ريتشل وتبدأ حياة جديدة بعيدا عن الاضطرابات والضغوطات النفسية. فتاة القطار، آية، هذه رواية على شكل يوميات كتكلم على واقع نساء، هو واقع صعب إلى حد ما. ما الفائدة، ما الدرس الذي استخلصته بعد إنهائك لهذه الرواية؟ ليس كل ما تراه العين هو الحقيقة، فمهما حاولنا جاهدين أن نرسم شخصيات الآخرين التي نراها عن بعد، فستبقى حقيقتهم صندوقا مغلقا. هذا استنتاج ديالك من خلال هذا الرواية؟ نعم. هذا الرواية كتحكي على ثلاثة ديال النساء، هي البطلة الأولى والرئيسية هي هذا ريتشل اللي لم تستطع إنجاب طفل، وبالتالي تخلى عليها الزوج ديالها وتزوج امرأة أخرى اللي هي آنا التي أنجبت له. وهذا البطلة الأولى بقت عندها ديك الأزمة ديال الزوج الذي تركها من أجل أخرى، واختلت نفسيتها لأنها التجأت للكحول، وبقات كتعمل هذاك السفر عبر القطار وكتطلع على البيت ديالها اللي سكنت فيها الدورة ديالها إلا بغينا نقوله. ومن ثم غادي تحضر لهذيك القصة ديال البطلة الثالثة اللي هي ميغان. نعم. وفي نهاية المطاف غتكتشف ريتشل بأن الزوج ديالها عنده علاقة بالمرأتين. إذن هنايا كاين واحد المتاهة ديال العلاقات اللي هي متشابكة، ما فيهاش إخلاص، ما فيهاش صدق. أتفق معك. إذن آية، كي جاتك انت هذا الرحلة ديال هاد المرأة المنكسرة عبر القطار؟ في الأول كانت ريتشل ملي كتساق القطار ما كانتش عندها هدف كتمشي له، ولكن من بعد بدات كتراقب الناس كيفاش كتعيش، ومن بعد بدات كترجع شويه بشويه الشخصيه ديالها. نعم. وبدات الرحله ديالها في القطار كتخليها تشوف حيوات متجدده. اجل. اذا شنو الدرس اللي يمكن لينا نستخلصوه من هذا المسار ديال هذه البطله ديال الروايه؟ أننا أولاً علينا أن نستفيد من أخطائنا في الماضي، وإذا واجهتنا مشاكل في الماضي أن نتجاوزها، ونحاول أن نبني مستقبلاً زاهر من جديد. نعم. ألا نتوقف عند النكسات. نعم. نعم. شنو الأنواع ديال القراءات اللي كتحبي؟ أنا أحب جميع الكتب وجميع المواضيع، لكن أفضل الروايات البوليسية لأنها تتضمن تشويق وألغاز. نعم. إلى غير ذلك. إذن دابا غادي نخليو الرواية جانبان وفوائدنا من هذا الرواية، غنسألك سؤال شخصي شيئا ما. أنتم اليوم ضيوف الحلقة، أنتم ثلاثة ديال الإخوة توأم، كي دايرة الحياة ديال توأم ثلاثي؟ نفس المستوى الدراسي؟ واش نتوما كتشاركوا مثلا في بعض المواهب، ولا في الهوايات ديالكم كتستافدوا من مختلف الهوايات ديال كل واحد فيكم؟ يعني بحنا ثلاثة ديال التوائم كتكون منافسة في أي حاجة، في الدراسة، في بزاف د الحوايج، ولكن عاوتاني كيكون هناك تعاون بيناتنا. نعم. إذا آية، كنشكرك على هذه المشاركة القيمة ديالك، كنتمنى لك التوفيق في المسار ديالك الدراسي، في المسار ديالك ديال القراءة والمطالعة وتحدي القراءة. ونتوقف بعد روايتك في فاصل أول، ثم نواصل مع أخيك أيمن. قلبي ينادي يا قلبي ينادي. إذا مرحبا بأيمان توأم الأول مع آية. مرحبا أيمان، قدم نفسك للمستمعين. سلام من الله عليكم وبركاته، شرف لي أن أشارك في هذا البرنامج الرائع الموسوم بطفل يقرأ. أدعى أيمن خليفي، أواصل دراستي بالثانية إعدادي دولي بثانوية ابن بطوطة الإعدادية. يسعدني أن أشارككم مضمون رواية تحمل عنوان ليطمئن قلبي للكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي. أيمان مرحبا بك وباختيارك هذا. قبل ما نبدأ الملخص ديال الكتاب ديالك ومناقشة أفكاره، واش يمكن لك تقول لي شنو نوعية القراءات اللي كتثير انتباهك واللي كتعجبك؟ نعم، أقرأ كتب التنمية الذاتية والروايات، هي التي تثير انتباهي. تعطينا بعض العناوين بعض الكتب التي قرأتها؟ حسنا، في سبيل التاج للكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي، ولا تحزن للدكتور عائد القرني، وإدارة الوقت وقوة الثقة بالنفس للدكتور إبراهيم الفقي، ومجدولين لمصطفى لطفي المنفلوطي. مرحبا، هي قراءات متنوعة. إذا تفضل يا أيمن، قدم لنا ملخص عن كتاب ليطمئن قلبي. كريم طالب جامعي يدرس في كلية الهندسة في عامه الأخير. في أول عامين له كان يذهب بواسطة حافلة للنقل العام. الشيء الذي كان يعرضه للتأخر عن موعد محاضراته بسبب التوقف المتكرر حتى التقى بأبي أمين صاحب حافلة للنقل الخاص. كان كل يوم يلتقي أناسا جدد، فقد التقى بالخالة آمنة المريضة بالسرطان والتي لم يبقى في حياتها الكثير، لكنها مع ذلك صابرة شاكرة لله راضية بقضائه وقدره. وأيضا تعرف على ريحان المرأة العقيم التي لا تلد التي تعمل في دار للأيتام، وأيضا على العم أحمد فاقد البصر الذي لم ييأس رغم كل المآسي التي عاشها وكابدها، فقد ماتت أمه وأبوه وفقد بصره في 15 من عمره، وماتت زوجته ومات ولداه قبل إتمام العام. وتعرف على وعد موظفة المصرف، كان أول شيء تبادلاه هو الاسم، ثم تبادل الأسئلة الاعتيادية بين غريبين وأجاب بما يجيب الناس شخصا يظنون أنهم لم يروه مجددا. في الأيام التي تلت ذلك كان ثمة دائما مكان شاغر لوعد بجانب كريم، وكأن الأيام ترتب لهم اللقاءات. بدأ كريم مع الأيام يعتاد رفقة وعد في ذلك الطريق، اعتاد أحاديثهم. يبدو أن الاعتياد أول مراتب الصداقة، فقد صار يرويان لبعضهما تفاصيل يومهم، أو بالأحرى أن كريم من كان يفعل ذلك. مرت الأيام والأسابيع فتحول شعور الصداقة إلى حب بينهما. كان كريم كلما طلب منها الزواج كانت تختلق عذرا. انتهى العام الدراسي وقامت كليته بإقامة حفل لتكريم الخريجين، لذلك دعا وعد إلى تلك الحفلة وعرفها على أصدقائه. لكن منال كانت متأكدة أنها سبق ورأتها، لذلك وبعد انتهاء الحفلة بدأت تفتش لتعرف عن وعد أكثر، فعلمت أنها متزوجة منذ ما يقارب 4 سنوات ولديها طفل في 3 من عمره، فأخبرت كريم بذلك فكرهها، وهكذا انتهت القصة. أيمن، نعم، هاد الرواية هذه العنوان ديالها ليطمئن قلبي. نعم، فين كيتجلى هاد ليطمئن قلبي في الرواية؟ ليطمئن قلب كريم، لأنه في النهاية كتب هذا الكتاب لكي يشعر بالراحة. وكأنه أنهى هذه القصة من حياته. نعم. أيمن، أنت شنو الخلاصة التي استخلصتها من هذه الرواية؟ من العبارة التي استخلصتها من هذه الرواية الإيمان بقضاء الله وقدره، مثل الخالة آمنة التي لم يبق في حياتها إلا القليل بسبب مرض السرطان، لكنها راضية بقضاء الله وقدره. وأيضا الله لا يأخذ منك شيئا إلا عوضك خيرا منه، مثل ريحان التي لا تلد فعوضها الله عشرات الأولاد عبر عملها في دار الأيتام. وأيضا مواجهة المصائب والمشاكل ومطبات الحياة بصبر، وألا نيأس رغم كل المشاكل التي تواجهنا، فالحياة لا تخلو من عوائق علينا اجتيازها، مثل العم أحمد الذي لم ييأس رغم كل ما واجهه من مشاكل. نعم، وماذا عن كريم وعن وعد؟ شما الخلاصة استخلصت من قصتهما؟ استخلصت أن لا نثق في الأشخاص الذين لا نعرفهم حق المعرفة، وأيضا أن نبحث عن معلومات عن هؤلاء الأشخاص كي لا نغتر وأن لا نثق ثقة عمياء. نعم. أنت في رأيك هاد البطلة وعد هي استأنست بهاد البطل كريم؟ كان يتجاذبان الحديث في طريقهما إلى العمل، إذن أنت فرأيك علاش ما قاتلوش أنها متزوجة ولديها أبناء؟ في نظري أنها كانت تريد الحفاظ على تلك العلاقة. ولكن واش هذا عذر مقبول؟ لا، ليس بعذر مقبول. لأن خاص الإنسان يكون صريح في تعامله. نعم بالفعل. كي جاتك هاد اللقاءات المتعددة ديالها الطالب اللي تعرف عليها؟ كانت لقاءات مفيدة، لأنه كان يستفيد كلما التقى أحد واستمع إلى قصصه يتعلم من أخطائهم. نعم. وشنو الشيء الآخر اللي كيعطينا هاد الاستفادة من تجارب الآخرين وخاصة قدو ما نتلقاوهمش مباشرة؟ نقرأ عنهم كتبا، نشاهد التلفاز. نعم، بداية هذه الحلقة قدمت ديك القولة عن القراءة اللي كتقول بأن قراءة الكتاب الجيد تجعل القارئ ينسى أنه يقرأ. نعم. إذن في نظرك شنو المعنى ديال هذه القولة؟ يعني أننا عندما نقرأ أننا ندخل في عالم الكتب و نصبح من أبطاله، كأننا دخلنا في شخصياته، كأننا في رواية، إذن كنساو أننا نقرأ كتابا. إذن شكرا لك أيمن على هذا الاختيار ديالك لهذه الرواية ليطمئن قلبي. ونمر عند أخيك أيوب بعد فاصل ثاني في حلقتنا هذه. ناديت وقلبي منكسر، يا رب العزة خذ بيدي، يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد. يسر أمري يا مقتدر، واجبر كسري وأذل شددي. الله الله، ضاقت بالأرض بما رحبت، فسواك غياثي لم أجدي. طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي. الله الله. مرحبا أيوب. مرحبا. العنصر الثالث في هذا التوأم. نعم. أنا أحببت اليوم أنني أتكلم مع توأم من ثلاثة إخوة. شكرا. بداية أيوب نخليك تعرف نفسك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعدني أن أشارك في برنامجكم طفل يقرأ في الإذاعة الرائدة للفكر والمعرفة، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وأود مشاطرتكم قصة راقتني كثيرا تحت عنوان الجزار للكاتب المصري حسن الجندي. اسمي أيوب خليفي، عمري 13 سنة، أقطن في مدينة عين توشطات، وأدرس في السنة الثانية إعدادي دولي في الثانوية الإعدادية ابن بطوطة. مرحبا بك أيوب. قل لي أيوب، قبل ما نطلقوا لملخص هذه الرواية التي اخترتها اليوم، لما تميل في القراءة؟ أقرأ قراءات متنوعة، ولكن يجذبني كتب الخيال العلمي والتنمية الذاتية وروايات الرعب. مرحبا أيوب. نعم. هذه الحياة ديال توأم ثلاثي، شنو إحساسك بها؟ شنو مميزاتها؟ أنا أحس بالسعادة ومميزات حياة توأم ثلاثي أننا نتعاون ونتنافس فيما بيننا في شتى المجالات، مثل الدراسة وقراءة الكتب والروايات. جميل. إذن أنا كنتمنى لكم التوفيق في حياتكم. إذن مرحبا أيوب، قدم لنا ملخص عن رواية الجزار. آدم محمد عبد الرحمن هو رجل سعيد يقطن بمصر، متزوج بامرأة فاتنة تدعى باتول، أنجب بنتا جميلة تشبه أمها سموها نور. يعمل في شركة يربح منها مالا كافيا لقوت عيشه. كان كل شيء رائعا في حياته، لكن سرعان ما انقلبت حياته رأسا على عقب. بدأ كل شيء بعد إيجاد الشرطة قنبلة موقوتة ونجحوا في إيقافها، فوجد المتحريان معلومات عن الذي وضع القنبلة، وهو مجرم خطير يدعى آدم محمد عبد الرحمن. لكن المشكلة أنه هناك اثنان بهذا الاسم، الأول زوج باتول وهو بعيد جدا عن القيام بهذه الجريمة، والثاني صعب الوصول إليه، فطلب منهما القبض عليه في هذه الليلة، ولم يكن لهما أي حل إلا أن يقبضا على آدم الأول. فقبض عليه الشرطي حسن هو وزوجته، وأرغمه أن يعترف بالجريمة التي لم يفعلها فلم يرد، فعذبوه، وماتت ابنته نور جوعا، وماتت زوجته، فعاد لينتقم وقتل كل من كان شريكا في تعذيبه بنفس الطريقة التي استخدموها، ولم يترك أي دليل يشير إليه لأنه كان عبقريا فعاش ما بقي من عمره. أيوب، انت في الخاتمة ديال الملخص ديالك قلت انتقم من هذوك الذين عذبوه وقتلهم. نعم. جميعهم كان عبقريا لم يترك أثرا. نعم. واش يمكن لنا نقول عنه أنه كان عبقريا؟ لأنه لم يترك أي دليل، كما أنه كان عبقريا في مهنته السابقة عندما كان يعمل في الشركة. أها. ولكن ما كنقولوش على شي مجرم أنه عبقري في إتمام جريمته. صحيح، أوافقك الرأي. ياك، وإلا غنكونوا كنأيدوه على الانتقام وعلى القيام بجريمة. طبعا. إذن أيوب، حين أنهيت هذه الرواية شنو كانت العبرة التي استخلصتها منها؟ استفدت من رواية جزار أنه لا يجب التفكير دائما في الانتقام، فلو استعمل آدم عبقريته في شيء يفيد البشرية لصار أعظم الناس شأنا، لكنه ضيع حياته ومستقبله في الانتقام وأصبح وحشا. نعم. فهناك مثل يقال على من يتعامل مع الوحوش أن يحذر أن يتحول هو الآخر لوحش. هذا النوع ديال الروايات كيخلينا نفكر في بعض القضايا اللي كتكون بعيدة على الواقع المعيش ديالنا. طبعا. خلينا نمشي وشي شوية لعوالم أخرى. نعم. إذن كانت هذه رواية الجزار، كنت منا أنك حببت إلى أصدقائك قراءة هذه الرواية. وختاما أيوب خليفي، أيمن خليفي، آية خليفي، التوأم الثلاثي، كنشكركم على هذه المشاركة الجميلة الفعالة السلسة.